الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في شفاء العليل في باب الألفاظ التي ظاهرها المدح أو القدح والأمر على خلاف ذلك، قولهم فلان حديثه فوائد. الظاهر من هذا اللفظ أن حديث الراوي، هكذا أضبطه التعبير هذا، أن حديث الراوي جيد قوي، وهذا المتبادر من معنى فائدة، ولكن في الحقيقة هم يقولون هذا، ولكنهم في الحقيقة يقولون هذا على من حديثه غرائب ولم يتابع عليه. يدلك على ذلك أنهم هكذا، يدلك على ذلك أن مصنفات العلماء لها أسماء، من الصحاح والمسانيد والسنن والأجزاء والمعاجم والمشيخات والفوائد. فإذا كان للشيخ أحاديث لا توجد إلا عنده ولم يأتي بها غيره، جمعها في جزء وسماها فوائد. وتراهم يقولون انظر فوائد فلان، يعنون كتابه الذي صنفه في الأحاديث التي انفرد بها. ولا يلزم من ذلك أن تكون الأحاديث صحيحة أو قوية، فقد جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله، ونقل محمد بن سهل ابن عسكر عن أحمد قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. انتهى من شرح علل الترمذي لابن رجب. ومعنى هذا، ممكن تصحح العبارات التي لأن فيه يعني النص الذي عندكم بدل ذلك يقول معناها، ومعنى هذا أن الفائدة هي الحديث الغريب الذي لم يشتهر. بطل الكتاب اللي عندكم على هذا. ومعنى هذا أن الفائدة هي الحديث الغريب الذي لم يشتهر ولم يسبق للمحدثين معرفته، وهذا أمر يتنافس فيه المحدثون فيسمون الغرائب فوائد، بمعنى أنهم استفادوها ولم تكن عندهم من قبل. وسيأتي قول أحدهم: لا يستطيع أحد أن يفيدني عن شيخي الفلاني شيئا، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء عن هذا الشيخ وأنا لا أعرفه. إذن قولهم حديثه فوائد لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا، بل الغالب على ما كان كذلك أن فيه علة. ولو كان صحيحا في الغالب لاشتهر. وأما قول أحمد: وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح، فقد أشكل علي فهمه حتى فتح الله علي بسؤال للشيخ مقبل بن هادي الوادي حفظه الله تعالى ومتع به رحمة الله عليه، وعلى جميع مشايخنا ومشايخ وعلماء المسلمين في المشارق والمغارب وفي كل زمان ومكان. فقال معناه أنه قد سبق لهم معرفة هذا الحديث وأنه مشهور، فإذا سمعوا به قالوا لا شيء، بمعنى أنه معروف عندنا. فجزاه الله عني خيرا. ويشهد لهذا قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، يعني المشهور. وقال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. انتهى من شرح علل الترمذي. فالحديث إذا كان مشهورا فإن بعض المحدثين لا يرغبون فيه، لأن الواحد منهم لو ارتحل للحديث وهو موجود عند غيره وعند من هو أعلى إسنادا منه وأشهر، فما فائدة ذلك؟ فعند ذلك يقولون لا شيء، أي لا نرغب فيه. أما إن كان غريبا رحلوا من أجله. ولذلك فإن بعض من يسرق الحديث يأتي به غريبا على خلاف المشهور حتى يثير في الناس الرغبة في الرحلة إليه، حتى يثير في الناس الرغبة في الرحلة إليه. إذن يعني هذا الكلام واضح، ما يحتاج إلى أن نطيل بالشرح فيه، وهو أن قولهم حديث يعني هذا الحديث فائدة يعني غريب ما عرفناه، لا سيما إن قال هذا إمام حافظ، فإذا كان قد غاب على الحافظ دل على أن هذا الحديث متوغل في الغرابة، متوغل في الغرابة. أما أن يفوت طلاب العلم أو الصغار في طلبة العلم، فالأصل أن هؤلاء يفوتهم الكثير من الحديث الصحيح المشهورة وهم لا يعرفونها. ما إذا قال الحافظ من الحفاظ هذا حديث فائدة أو غريب أو كذا، فمثله يعني لأول مرة يسمعه وهو قد سمع الكثير والكثير، دل على أن هذا الحديث متوغل في الغرابة. ويعني وإذا قالوا لا شيء، في الغالب أن الذين يقولون لا شيء ليسوا من الأئمة الحفاظ النقاد، ما يقولون لا شيء على الحديث الصحيح، لما يقول هذا إما يعني جهلة المحدثين أو الذين هم يشتغلون بجمع الغرائب حتى يلفتوا وجوه الناس إليهم وحتى يظفروا برحلة الطالبين إليهم إلى غير ذلك. فيأتي زمان كما يعني يحصل المحدثين كما يحصل أي طائفة من الناس، يأتي زمان أحيانا يعني تنقلب موازين ويكون الشيء الذي لا يلتفت إليه يسمى فائدة، وإن كان حديث دخل في حديث، وإن كان ليس له إسناد. المهم هذه الجملة جديدة ما موجودة عند أحد، فحب التتبع وحب الاستطلاع وحب الاستكثار يحملهم على هذا. وذلك لما قال إبراهيم بن سعيد الجوهري الحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، الحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم. قال ابن معين رحمة الله عليه يعني هذا داخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، يعني أحيانا يكون هنالك تقعر وتقفر لتتبع كل ما يعني يتصل بالحديث وإن كان ساقطا، حتى يعني يزيد في الطرق، وهذا يحتاج إليه عند المذاكرة. فيأتي من يعني يفاخر بأن عند هذا الحديث الفلاني من طريق فلان وليس عندك، وإذا كان يذاكر حافظا من الحفاظ وليس عندها، فالغالب أن ما ندى عن حفظ هذا الحافظ لا يكون مقبولا أصلا. فيقولون في الحديث الذي دخل حديث في حديث وإسناد في إسناد وحصل قلب المتن هذا على الإسناد ذاك والإسناد هذا على المتن ذاك إلى غير ذلك، يقول هذا فائدة ما أحد عنده هذا، وهذا لا يتدين به ولا يحتاج إليه في باب العمل، ولكن هي مسألة استكثار وتفاخر. ويحصل في المحدثين من فيه جهل للمحدثين، فيه أناس يشتغلون في علم الحديث همهم هذه الأشياء، وأما أئمة الفن وعلماؤه والذين يدور عليهم هذا العلم فإنهم لا يعتنون إلا بالعلم النافع الذي يحتاج الناس إليه. ولذلك ما كما سمعنا قول يعني ابن المبارك العلم ما جاء منها هنا ومنها هنا، العلم هو المشهور، شر العلم الغريب، يعني شر العلم الغريب. ولذلك من تتبع الغرائب كذب أو كذب، يعني الأئمة حذروا من تتبع الغرائب والحرص عليها. أما أن تقع للحفاظ أهل الرحلة وأهل يعني المكانة العالية والمحدثون يسلمون لهم أصولهم فينتقهم الغرائب والعوالي من أحاديثهم، هذا شيء آخر، هم ما رحلوا من أجل هذا، ولكن لما أصبحت لهم هذه المكانة فكانوا يذاكرون هذا ويذاكرون هذا في الطريق وفي الرحلة وعلى أبواب المشايخ وفي المجالس قبل أن يأتي الشيخ وبعد أن ينتهي الشيخ يتذاكرون، فيعرف بعضهم يعني علما جديدا يضيف إلى علمه علما جديدا بجلوسه مع الحفاظ، فهذا شيء يمدح به العالم. أما أن حياتك سأتيك بالحديث المشهور يقول لك لا أنا لا شيء لا أريد هذا، لأن لو أخذت هذا الحديث ورجعت إلى بلد يقول حدثنا فلان، قال ما الحديث هذا موجود عندنا وعندنا أعلى إسنادا من الذي عندك هذا. فحصل في وقت من الأوقات كان الاهتمام بالعلو والغريب أكثر من الاهتمام بالأحاديث التي يعني يحتاج إليها. يزيد إيه هو هذا يحمل يعني الخير ينقص والحديث يزيد ولو كان من الخير لنقص، يحمل على هذا تتبع الغرائب والاعتناء بالغرائب وفي وسقطات المحدثين تعد حديثا تعد طريقا، إدخال حديث في حديث أو إسناد في إسناد أو يعني تركيب أو قلب أو غير ذلك، عندنا هذه أحاديث طرق جديدة زلت المحدثين وسقطاتهم فعد طرقا جديدة، وذلك الحديث يكون فيه يعني عشرات الطرق. إيه لكن في هذا الموضع مثلا لما إذا قيلت في مثل هذا الموضع ظاهرها التجريح وحقيقتها التعديل، ظاهرها التضعيف وحقيقتها التصحيح. إيه لا هو يحكي الإمام أحمد وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. العلماء الكبار ما يقولون أحد الصحيحة المشهورة لا شيء. هذا شيء يقوله بارك الله فيك الجهلة الذين لا يعرفون، ويقوله المشتغلون بجمع الغرائب، و يعني الأشياء المشتغلون بجمع الغرائب هم اللي يقولون هذا، أما العلماء ما يقولون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتدين بها التي جاءت من طرق مشهورة وإن كانت نادلة. العلماء يقولون العالي هو الصحيح وإن طال سنده، والجهل يقولون في من قل رجاله هو العالي وإن كان موضوعا. فالعبرة بهذا، العبرة بما ينتهي العلم النافع مش مجرد الجمع، لا سيما الذين يجمعون هذه الأشياء قصدهم المفاخرة. على كل يعني هذه الكلمة يقولها جهلة المشتغلين بعلم الحديث أو الذين هم همهم الغرائب، ليس الأئمة، الأئمة ما يقولون في الحديث الصحيح الذي العلم، هذا هو العلم جاء من هنا وهنا كيف يكون لا شيء، شر العلم الغريب، هذا شر العلماء يسمون الغريب شرا وهؤلاء يسمونه فائدة ويرحلون من أجله. العلماء يمدحون الحديث الذي يأتي من طرق متعددة وهؤلاء يعدونه لا شيء، والعلماء يذمون الغريب وهؤلاء يعدونه، فإذا رحلون الشهور الطويلة من أجل كلمة واحدة أو لفظة واحدة في الحديث زيدت في الحديث الصحيح. قول البخاري في أحد الرواه لا يصح حديثه أو في إسناده نظر أو في حديثه نظر، ظاهر هذا أنه طعن في الراوي وأن حديثه لا يصح الذي يرويه أو في إسناده الذي يرويه نظر أو في حديث الذي يرويه نظر، ظاهرنا شو؟ لا لا أنا كلامي خارج لا. قول البخاري في أحد الرواه لا يصح حديثه يعني ظاهر هذا إيش؟ الأصل أنه يحكم على الراوي بحكم على حديث، هذا هو الأصل. العلماء عندما يحكمون على الراوي يحكمون على الراوي من خلال إيش؟ خلال حديثه، ما يطعنوش فيه لذاته إلا إذا كان في مسألة بدعة لذاته. أما من جهة الإتقان والضبط وغير ذلك، بما يظهر على حديثه من مخالفة واضطراب وموافقة ومتابعة وانفراد وغير ذلك، يحكمون عليه مدحا أو قدحا. فإذا قال لا يصح حديثه، أي هو لا تصح روايته ولا يقبل يعني الحديث منه يعني إذا انفرد به، أو في إسناده نظر أو في حديثه نظر، هذا ظاهر الكلمة. ولكن الحقيقة أن هذه الكلمة ما يريد بها البخاري تضعيف الراوي، ولكن يريد أن الحديث الذي ذكر فيه هذا الراوي الإسناد إليه لا يصح. قد يذكر هذا الراوي على أنه صحابي، سألت النبي عليه الصلاة والسلام، سافرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، لكن في الإسناد إليه من لا يعتد به، فيقول لا يصح حديثه، كأنه يقول لا يصح حديثه الذي تثبت به الصحبة له، فيطعن في من دونه لا يطعن فيه نفسه، يطعن في الطريق إليه. لا يصح حديثه. الظاهر من هذا أن البخاري يلين الراوي مثل هذه العبارات، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فقول فلان لا يصح حديثه جاء في الكامل ترجمة جلاس بن عمرو، قد مر بنا أن هذا صحابي. قال ابن عدي سمعت ابن حماد يقول قال البخاري جلاس بن عمرو عن ابن عمر روى عنه أبو جناب لا يصح حديثه. قال الشيخ وابن عدي رحمه الله وجلاس هذا أيضا ليس له إلا ما ذكره البخاري حديثا واحدا، وإنما مراد البخاري أن يذكر كل من ابتداء اسمه جيم في الرواه مقطوعا أو مسندا. طيب، وفيها أيضا في الكامل ترجمة عبد الله بن عطية بن سعد العوفي قال الشيخ، يعني ابن عدي هذا، وهذه الأسامي التي يذكرها البخاري ليس قصده فيه أنه يضعف هذه الأسامي التي يذكرها، وإنما قصده أن يذكر كل من اسمه عبد الله ممن روى المسند وغير المسند، أو روى عن التابعين أو عن الصحابة، أو روى الحرف أو الحرفين، فيعز وجود روايات هؤلاء. وعندما يقول لا صح حديثه أي لا صح الحديث الذي هو ذكر فيه، ليس الحديث الذي هو يرويه، الذي ذكر هذا الرجل فيه. وجاء في لسان الميزان ترجمة عبد الرحمن بن صفوان قال البخاري في الضعفاء الكبير لا يصح حديثه انتهى. قال الحافظ وهذا إن كان مراده عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية فقد قيل إن له صحبة، فما كان ينبغي للمؤلف يعني الذهبي أن يذكره، لأن البخاري إذا ذكر مثل هذا إنما يريد التنبيه على أن الحديث لم يصح إليه. وكذا هو، فإن في حديثه اضطرابا كثيرا، أي في الحديث الذي جاء ذكره فيه. وقوله في الراوي في إسناده نظر أو يختلفون فيه أو في حديثه نظر، يقول ذلك البخاري عقب حديث للراوي المترجم له، وقد يكون ذلك لوجود ضعيف في السند غير صاحب الترجمة، وقد يكون للرد على من يرى أن صاحب الترجمة سمع من فلان من الصحابة أو من غيرهم، والبخاري يرى عدم ذلك، فلا يلزم من ذلك تضعيف الراوي. انظر تهذيب التهذيب ترجمة أوس بن عبد الله الربعي هكذا أبي الجوزاء البصري. وفي المغني للذهبي ترجمة حبشي ابن جناد السلولي قال تناكد ابن عدي وذكره في الكامل، وشبهته في ذلك قول البخاري في حديثه إسناده فيه نظر، وذلك عائد إلى الرواة إلى حبشي لا إليه. واضح؟ قولهم فلان شكك، ها؟ من ليس بصحابي؟ يريد أن يقول أن هذا السند الحديث الذي رواه مسند، يعني مرسل منقطع فيه علة، ولا يعني بذلك أن العلة من هذا المترجم، قد تكون العلة في الطريق إليه، قد تكون العلة منه من بعده، أما هو نفسه ليس هو المقصود بالطعن. وهو كذلك، لكن يطعن في المترجم له، ما هو الأصل؟ هذا هو الأصل عندما يقال. وليش احنا قلنا هذا ظاهره التشريع؟ ظاهره لوروده بكثرة. هذا هو الأصل في أنه عندما يقال يعني روى كذا كذا، يعني في وفي إسناده نظر وفي كذا في كذا، الأصل أنهم يريدون بذلك الكلام على المترجم له. يعني الأصل أن العلماء إذا طعنوا في حديث وذكروه في ترجمة أحد الرواة فإنهم يحملونه العهدة، هذا هو الأصل. وإذا طعنوا في حديث وذكروه في ترجمة غير الذي يتحمل عهدة عيب عليهم ذلك. وهذا مر بنا يعني في أكثر من موضع، أنهم ينكرون أحيانا على ابن عدي، وينكرون أحيانا أيضا على الذهبي أنه يذكر أحاديث للراوي ويعني يطعنوا يعني في ترجمته، فيقولون ليس الطعن من جهة هذا الراوي، إنما هو من فلان الذي تحت أو الذي فوقه، ويذكرون درجته في الضعف. فيعني عند العلماء لا يذكرون حديثا منكرا في ترجمة راو إلا إذا كانوا يحملونه العهدة، لا يحملون لا من دونه ولا من فوقه، هذا هو الأصل. الأصل هذا عند العلماء أصلا لا يذكر في ترجمة رجل حديث ضعف إلا إذا كانت العهدة منه أو العهدة عليه. لكن في هذا الموضع يذكرون الرجل ويذكرون حديثه ويطعنون فيه في ترجمته ولا يريده هو، إنما يريد إما أن الحديث لا يصح دون النظر إلى أن هذا علته، وإما أن الإسناد إليه لا يصح فالعلة فيه من غيره. قولهم فلان شكاك، أو لو عاش سنتين مثلا لذهب حديثه، قد يظهر للبعض أن هذا تجريح، وأن قولهم شكاك بمعنى أن الراوي ليس بثبت ولا متقن لما يرويه، بل يحدث على سبيل التوهم. وقد يظهر من القول الثاني لو عاش سنتين لذهب حديثه أن الأئمة تركوا حديثه، أي لو عاش هذه المدة. لكن في الحقيقة من نظر إلى استعمال الأئمة لهاتين العبارتين وجد أنهما من عبارات التعديل التي تدل على أن الراوي عدل في دينه ذو ورع ومتقن لحديثه. فقد قال أحمد كما في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى ابن يحيى عالم نيسابور: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله، يعني يحيى ابن يحيى، كنا نسميه يحيى الشكاك من كثرة ما كان يشك في الحديث. انظر نحو أيضا في تذكرة الحفاظ، وجاء في النبلاء ترجمة يحيى بن يحيى أيضا قال أحمد: لو كانت عندي نفقة لرحلت إليه. وحدث أحمد يوما بحديث فقال له الحسين بن منصور: خالفك يحيى بن يحيى. فقال: كيف قال يحيى بن يحيى؟ فأخبرته، أي إيش معنى يعني خالفك في الإسناد في المتن، أتى بغير هذا الوجه الذي تقول به أو أتى بمتن آخر؟ طيب كيف قال يحيى بن يحيى؟ فأتى له بالإسناد والمتن الذي جاء عن يحيى بن يحيى، قال فضرب على حديثه. هذا ثقة في من؟ فيما جاء به يحيى بن يحيى، وفيه تقديم أحمد لحفظ يحيى على حفظه، حتى أنه ضرب على حديثه وقبل ما رواه من؟ يحيى بن يحيى. قال فضرب على حديثه وقال: لا خير فيما خالف فيه يحيى بن يحيى. فيحيى هذا قال فيه الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت مشايخنا يقولون لو عاش يحيى بن يحيى سنتين لذهب حديثه، فإنه إذا شك في حديث أرسله. هذا في بدء الأمر، ثم صار إذا شك في حديث تركه، ثم صار يضرب عليه من كتابه. يعني كان في بداية الأمر يروي الحديث مسندا عن شيوخه، وأي إنسان يعني عنده حديث في كتاب بين حين وآخر يعني ينظر في هذا الحديث، يحدث بهذا الحديث في مجلس في غيره، يروي هذا الحديث ثم ينقدح في نفسه شيء أن هذا مسند، هذا يعني فكلما شك في في في في حديث المسند أرسله، جعله مرسلا، أتى به معلا رغم أنه في كتابه مجود سالم من العلة، جيد الإسناد. هذا ليش؟ لأنه يشك ويخاف ويتورع أن يجزم في مسألة اعتره فيها شك. في بداية الأمر كان يضرب إيش؟ كان يسقط رجلا ليعل الحديث، بعد ذلك كان يترك الحديث كله ما عاد يحدث به، بعد ذلك يضرب عليه من كتابه. تصور كلما خص الإنسان ذو الورع كذا، يعني شيئا فشيئا كل يوم بعد الصورة يخلص حديثه على كذا، عاش سنتين لذهب حديثه، ما عاد بقي معه شيء. وهذا معنى الثقة فيما بقي، الثقة فيما إيش أبقاه وأقره ورضي به. قلت والظاهر من هذا أن من وصف بذلك يحيى بن يحيى ومسعر وغيرهما الحامل لهم على هذا تمام الديانة والإتقان، والله أعلم. وقد جاء في تهذيب ترجمة مسعر بن كدام الذي قال في ابن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. وقال فيه إبراهيم بن سعيد الجوهري: كان يسمى الميزان. مسعر هذا قال فيه أبو نعيم: كان مسعر شكاكا في حديثه، وليس يخطئ في شيء من حديثه إلا في حديث واحد. وقال وكيع: شك مسعر كيقين غيره. وقال الأعمش: كان شيطان مسعر يستضعفه ويشككه في الحديث. وقال عبد الله بن داود: كان مسعر يسمى المصحف لقلة خطأه وحفظه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن مسعر إذا خلفه الثوري فقال: الحكم لمسعر فإنه مصحف. وفي تاريخ بغداد ترجمة محمد بن النوشجان ابن ماشي عندكم اكتبوها السويدي قال: أبو داود ثقة، حدثنا عنه أحمد كان صاحب شكوك في الحديث، اكتبه في الحديث، كان صاحب شكوك في الحديث، رجع الناس من عند عبد الرزاق 30,000 ورجع 4,000 ونحو ذلك. ما قال عبد الله بن وهب: كان علم الناس يزيد وعلم مالك ينقص في كل سنة من حديثه. انتهى. طيب ونحن أيضا انتهينا. ظهر هذا ما أدري والله ما أدري ما هذا هو. إحنا نريد أن نفهم، لسنا الآن في مقام الحكم على الراوي من خلال الكلمة هذه، ولسنا في مقام يعني القول النهائي في الرجل. لأن لو يعني أحيانا نحن مثلا يؤتى في رجل ضعيف بكلمة مدح رفيعة، نحن نحب أن نفهم معنى هذه الكلمة ومراد قائلها منها. أما هل الراوي هو كذلك في النهاية أم لا؟ هذا ليس كذلك، لأن يحتاج أن ننظر في هذه الكلمة، ونحتاج أن ننظر في كلمات الأئمة الآخرين، ونجمع بين هذا وذاك، ثم نخرج بحكم على الراوي. دراستنا في هذه الكتب هي عبارة عن تدريب وتمرين كيف يعني نفهم كلام العلماء في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل. ليس المراد من دراستنا هذه أن نصل إلى حكم نهائي في الرجل ولا إلى حكم نهائي في الحديث، هذا ليس بابنا. لا، هي مدح يعني لا لم تأتي إلا في المدح، كلها لم تأتي إلا في المدح. ينقص لأنه يشك ويضرب على أحاديث، كلما شك في حديث يضرب عليه. فلو فرضنا أن عنده مثلا يعني 1000 حديث مثلا، شك هذه السنة في 20 حديثا فضرب عليها، السنة الثانية شك في 50 حديثا فضرب عليها، لابد ينقص. الناس الآخرون يعني حديثهم يزيد، يفرحون بالغرائب والطرق الجديدة، يضيفونها إلى ما عندهم. وهذا يدل على ضبط مالك رحمه الله. لا يوصف بأنه شكاك إلا إذا كان عنده ورع في دينه وإتقان لحديثه. انتبهوا، قد يكون ورعا في دينه مخلطا في الحفظ، إذا كان كذلك ما يقال فيه شكاك، لأنه مع ذلك سيضرب على الأحاديث الصحيحة. لكن هو لا يفعل هذا إلا فيما اعترض فيه شك أو رأى فيه مخالفة لعالم كبير، مثل ما ضرب أحمد على حديث خلفه في يحيى بن يحيى. المسألة يعني هذا يدل على أولا على دين وعلى إتقان ومعرفة، فعندما يخالف حافظ من الكبار يعتريه شك، وإذا اعتراه شك يقف في هذا الحديث.